جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن المنظمات العديدة بما فيها لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وحركة المواطنين لمعارضة الحرب وتحقيق السلام والتضامن النسائي الوطني وجمعية الأمهات للسلام وكذلك الأهالي في قضاي سونجو ومدينة كيمتون بمحافظة كيمسان الشمالية عقدت في يوم 15 من هذا الشهر في ساحة كونغهامون بسيول اجتماع حركة النساء العالمية للسلام ضد النشر السات والحرب.